الله تعالى ببيان شروط من يقام عليه هذا الحد، والحد إما جلد وإما رجم، فبدأ بالرجم. قال يرجم من توفرت فيه الشروط: الزاني إذا كان حرا، محصنا، مكلفا. حرا، محصنا، مكلفا. وقلنا بقيت شروط لم يذكرها في البيت، وهي ما حضرتش الدرس. مختارا عالما بالتحريم، ملتزما بالأحكام، ملتزما بالأحكام. فهذه ثلاثة لم يذكرها في البيت، ذكر ثلاثة في البيت. هذا في الزاني. في الزاني فإن كان محصنا فيستحق الرجم، وإن كان غير محصن سيأتيك. ثم عرف لنا الإحصان. ما هو الإحصان من خلال البيت يا شيخ؟ الإحصان يكون عاقل بالغ، عاقل بالغ ملتزم بالأحكام. لا لا، البيت عرف الإحصان، عرفه في البيت ونفسه. هنا عرف الإحصان في البيت. المكلف في عقد صحيح. أيوة أحسن، بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف. وطء المكلف في عقد صحيح. طيب، واشترطنا لأن الزنا عبارة عن زاني ومزني به وفعل، هكذا. ها، الفعل حتى يكون موجبا للحد، هاي الشروط يا صاحبي. برضو البيت الأخير لا حول ولا قوة إلا بالله. الفعل حتى يكون موجبا للحد أو مثبتا للحد، إيش شرطه؟ أن يكون إيلاج. لا، الفعل لابد أن يكون إيلاج. الفعل لابد أن يكون إيلاج بس، هكذا. بعدين المولج لابد فيه من شروط، والمولج فيه لابد أيضا من شروط، صح؟ ها، المولج ايش شرطه؟ الحشفة او كثران المقطع. الحشفة، اذا لابد ان يكون الحشفة، ما دامت الحشفة موجودة. فان كانت معدومة قدرها من مقطعها، صح؟ لو ادخل قدر الحشفة مع وجود الحشفة لا، ما يكفيش، لا يثبت. ما دامت الحشفة موجودة فلا بد من علاج الحشفة، صح؟ طيب، إذن شرط ليش؟ باقي شرط ثاني، باقي شرط ثاني. ها، فرجا متصلا، فرجا متصلا أصلي. إذن ثلاثة هذه: أن يكون فرجا متصلا أصليا، وأن يكون بالحشفة أو قدرها من مقطعها. المولج فيه فرج، يعني لابد أن يكون فرجا، صح؟ فرجا أصليا لنخرج الخنثى كما قلنا. أيوة، فرج. ها، متصلا. طيب، قلنا في الدرس هذا ما أدري كيف اشترطوا متصل، مع أنه ما يتصورش يعنيها. لا ما عليك، لا ترجع ناش الحشفة. نحن وضعنا الآن في المولج فيه، في شروط المولج فيه: أن يكون فرجا أصليا، صح ولا لا؟ مشتهى طبعا، هذا لنخرج ما لا يشتهى بالطبع كالبهيمة. محرم لعينه، حسنتم، محرم لعينه، مشان نخرج إيش؟ ما كانت حائض. كالمحرم لعارض الحائض، فإنه فرج محرم لكن لأمر العارض. إذا محرم لعينه، ها باقي قيد إيش قلت؟ خال عن الشبهة. خال عن الشبهة، ايش من شبهة؟ ما يظنش زوجته مثلا، بس او غير ذلك، شبهة الطريق او محل. هذا الذي نريده نحن. قل خال عن الشبهة، والشبهة قسمان: شبهة طريق وشبهة محل. شبهة محل كأن يعتقدها أو يظنها زوجته هكذا، وليست كذلك. شبهة الطريق أن يقلد من الحجاج أن يقلد أحد المجتهدين في أن يكون هذا الفرج يجوز وطئه على قول إمام، يجوز وطئه على قول إمام وإن كان هو يعتقد التحريم، كالشافعي الذي ينكح يطأ، يعني يطأ بنكاح بلا ولي. الشافعي تزوج امرأة بلا ولي ووطئها، هو يعتقد أنه حرام لكنه لا يحد. لا يحد لماذا؟ للشبهة، شبهة الطريق، لأن أبا حنيفة يجوز هذا الوط، صح كذا؟ طيب بلا نكاح ولا شهود، بلا نكاح ولا شهود، عفوا بلا ولي ولا شهود، هذا عند الشيخ توفيق السؤال. أحسنت، إلا في صورة واحدة الدنيئة. أحسنت، الدنيئة، لأن المالكية يقولون بجواز تجويزها لنفسها فيراعى خلافهم في هذا. تمام، أحسنتم. إذن هناك شروط في الزاني، شروط في الفعل، شروط في آلة الفعل، شروط في المولج فيه، هكذا. إذا استكملت هذه الشروط فإن كان محصنا رجم بالوط في عقد صحيح، وإن كان بكرا جلد. طيب إن كان محصنا عبد، المحصن العبد هذا لا يقوم، ها؟ عقوبة الرجل لا تنصف، فعليه إن كان محصن عليه 50 جلدة وطبيعة. يعني العبد لا تختلف العقوبة في حقه بين البكارة والثيوبة، هكذا. طيب الخلاف فقط في الحر، البكر يلد 200 للحر ونفي عام قدر ضع القصر، ايش معنى ونفي عام قدر ضع القصر؟ قاهر، ها؟ ايش يعني؟ ما هو مسافر القصر، مزفلتيه، ها؟ ما حضرش الدرس، ما لا اقول لك. ونفي عام قدر ضع القصر ايش معنى؟ الشطر انا قصدي كله، ها؟ اي ان البكر، ايوه، من اضافه الى انه يجد ماء يغرب، التغريب يكون الى بلاد بينه وبين البلد التي ينفى اليها، من البلد التي نفي منها والى التي نفي اليها ادق مسافه القصر. احسنت، ينفى من البلد التي زنى بها الى بلد تبعد عنها مسافه القصر، هكذا. فان كان اصلا هو في بلد منفى فينفى إلى منفى، ولا يرجع إلى بلده، ينفى إلى منفى حتى يحصل التغريب، ينفى إلى منفى حتى يحصل التغريب. والرق نصف الجلد والتغرب، يعني عليه نصف العقوبة السابقة، ودبر العبد زنا. طيب دبر الحر، ها عندك شيء عبد الله؟ ها ليش من باب أولى؟ من هنا قال أولى يعني ذا؟ يعني نفس الشيء. بس انت اجبت وهي لنا ليش كان اولى؟ ها حضرت هذا البيت انت؟ شوف النص هنا على دبر العبد حتى لا يتوهم دخوله في حوله تعالى ومضى ايمانه. احسنت، فاذا كان هذا مع وجود الشبهه زنا فان غيره من باب اولى. الان عرفت لانه من باب اولى كيف جاء؟ كالاجنبي، ومن اتى بهيمه او دبر زوجته او دون فرج عزرة، يعني التعزير ثابت في هذه الصور الكم؟ الثلاثة. الأولى إتيان البهيمة، هذا مذهب الشافعية، قلنا أن فيه التعزير فقط، والأحاديث الواردة فيها إيش يقولون فيها؟ منسوخة، ها؟ أو ضعيفة، أو منسوخة. ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته، من أتى امرأته في دبرها والعياذ بالله فإنه لا يستحق عقوبة الزنا للشبهة، لكنه يستحق التعزير. أو دون فرجين، إيش معنى أو دون فرجين؟ ها شيخ لطف، يأتي مع أجنبية وليس عليه مداخلة فقط دون المباشرة دون الجماع يعني دون فرجيا يعني دون الجماع بس هذا في زوجته ولا في الأجنبية ها في الأجنبية لا تتوهم انه لأن بعد ذكر زوجته او دون فرج غير زوجته يعني عزر استحق التعزير قال أبو سكة الجواب عن حديث اقتلوا البهيمة الجواب عنه مشكل إذ لا يتأتى إلا بالنسخ وهو يحتاج لدليل آخر النسخ يحتاج لدليل آخر الجواب عن هذا الحديث هذا من أتى بهيمة فاقتلوها معه قال أن الجواب عنه مشكل هذا الجواب عنه مشكل قصده على افتراض الصحة ومن الأجوبة أنها من الأجوبة على الأحاديث أنها لا تصح طيب قال رحمه الله تعالى باب حد القذف يعني الرمي والمقصود به هنا الرمي بالزنا في معرض التعيير يقولون في معرض التعيير ليخرجوا القذف بالزنا والإخبار بالزنا في معرض الشهادة يعني إذا شهد على شخص بأنه زنى فإن هذا لا يقصد تعييره الآن إنما يقصد أداء الشهادة فهل هو قذف؟ يقولون لا لأن القذف هو الرمي بالزنا في معرض التعيير يعني في الحال التي يكون القصد فيها التعيير أما الشهادة فالمقصود بها أداء الشهادة لكن إذا شهد دون النصاب كما سيأتينا أن الشهادة لابد فيها من أربعة إذا شهد ثلاثة يحدون يعني يعتبر هذا قذف مع أنهم لم يقولوا في معرض التعيير قالوا في معرض الشهادة لكن قيل بأنهم يحدون قطعا لاتخاذ الناس الشهادة وسيلة للتعيير حتى يسد على الناس اتخاذ الشهادة الغير مكتملة النصاب وسيلة للتعيير فإنهم يحدون والدليل على هذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه فإنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة حدهم لعدم اكتمال النصاب مع أنهم لا يقصدون تعييرا ولكن حدوا لهذا المعنى قال أوجب لرام الرامي هذا هو الذي كنا نتكلم عنه وهو من قذف غيره بالزنا في معرض التعيير أو في الشهادة التي لم يكتمل نصابها في الشهادة التي لم يكتمل نصابها وهناك مواطن ترجع إلى الشهادة مع عدم اكتمال النصاب لكنهم لا يرونها أنها من التعيير ولا وسيلة إليه ومن ثم لا يعدونه قذفا كما لو جرح الشاهد بالزنا يعني شهد بأن هذا الشاهد لا يصلح للشهادة عند الحاكم قال هذا مجروح لا يصلح للشهادة هكذا جرحا مجملا من غير تفسير فاستفسره الحاكم استفصله لماذا مجروح وهذا من حق الحاكم لأن الجرح المبهم لا يقبل بعض الناس يظن ما لا يجرح جارح فالحاكم يستفصل يقول له لماذا مجروح وهو يعلم أنه مجروح بسبب الزنا فيقول لأنه زنى فهنا لا يشهد عليه في الحقيقة ولا يريد أن يعيره ولولا الاستفصال في الشهادة لما قاله فهذا لا يحد به ومثله الخصم لو جاء خصمه بشاهد عليه فقال إن خصمي يعلم أن شاهده مجروح بالزنا فهذا أيضا ليس قذفا ليس رميا فلا يكون رميا إلا إذا كان في مقصد إيش التعيير وإنما حد من شهد وهم دون النصاب ليس من أجل التعيير ولكن قطعا للذريعة، قطعا للذريعة. أوجب لرام باللواط أو الزنا، الرمي باللواط أو بالزنا كله رمي. وهذا الرمي إما أن يكون بلفظ صريح كأن يقول له يا لوطي على القول الصحيح بأن هذا صريح، أو يقول له يا زاني، أو يقول لها يا زانية، أو يقول له زنيت أو زنيتي، هذه ألفاظ صريحة. وهناك ألفاظ كناية تحتمل الرمي بالزنا وتحتمل غيره كأن يقول له يا فاجر يا خبيث يا فاسق، فيحتمل فإن قال أنا لا أقصد الزنا صدق. أوجب لرام باللواط والزنا جلدة 80، جلدة 80 لحر أحصنا. أوجب لرام باللواط والزنا لحر أحصنا، فقوله لحر أحصنا كان حقه أن يقدم، كان ينبغي أن يقول أوجب لرام باللواط والزنا حرا أحصنا جلدة 80. فالمرجوم، المرجوم أو المقذوف يعني، المقذوف شرطه أن يكون حرا وأن يكون محصنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات. وسيأتينا تعريف المحصن في البيت الثاني. وللرقيق النصف، يعني وأوجب للرقيق إذا قذف نصف هذه العقوبة بالإجماع، يقولون هذا من أمثلة تخصيص الكتاب بالإجماع، من أمثلة تخصيص الكتاب بالإجماع، كما سبق معنا من قبل تخصيص بالقياس في أي شيء من مسألة، في مسائل الحدود أيضا. لا تخصيص بالقياس في مسائل الحدود، في مسألة في مسألة الجلد، في مسألة الجلد، فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالإماء عقوبتهن ثابتة بالكتاب، والعبيد يعني الذكور بالقياس. هذا تخصص بالقياس وهذا تخصص بالإجماع. وللرقيق النصف، عرف محصنا، يعني إذا أردت أن تعرف من هو المحصن الذي نوجب الحد بقذفه فهو المكلف المسلم الحر الذي ما زنى، ما زنى، فالمكلف يخرج الصغير والمجنون، فمن قذف الصغير فإنه لا يحد حد القذف لكن يعزر، لأنه ليس فيه إيذاء له كما في القذف الكبير. وقاذف المجنون أيضا لا يحد حد القذف ولكن يعزر، لأن لنفس المعنى ليس فيه إيذاء. أسلم، فمن قذف الكافر أيضا لا يحد وإن كان يعزر. حرا، فلا يحد من قذف العبد. ما زنى يعني عفيف، فإن كان قد زنى يعني قد وطئ وطئا يحد به، هذا معنى زنى، وطئ وطئا يحد به، فإذا كان قد وطئ وطئا يحد به سقطت عفته، ومثل هذا قاذفه لا يحد، وإن صلح بعد ذلك يعني تاب وصلح واستقام فإن العفة لا تعود إليه. فإذا اجتمعت هذه الأمور الخمسة، العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة، فهذا هو المحصن الذي يحد قاذفه. ثم بيان متى يسقط هذا الحد. قال وإن تقوم بينة على زناه يسقط. يسقط الحد إذا أقام القاذف البينة على زنا هذا المقذوف. قال كأن صدق قذفا، يعني أقره، قال هو صادق أنا زنيت والعياذ بالله مثلا، يسقط أيضا. أو عفاه يعني أو سامحه، فهذا الحد للآدمي وليس لله، فيملك أن يسقطه، فإذا أسقطه سقط. وهكذا الوارث يقوم مقام الأصيل، مقام المقذوف، فإذا مات الشخص قبل أن يستوفي حقه في حد القذف قام وارثه مقامه. لكن يقولون يرثه كل واحد من الورثة، يعني كل واحد من الورثة يرث جميع الحد، جميع الحد، فإن طالبوا به جميعا حد، وإن سامح البعض إلا واحد، واحد قال أنا أريد أن يحد، فإنه يحد، لأن كل واحد منهم يرث الحد كاملا، كل واحد يرث الحد كاملا لرفع التعيير عن نفسه. هؤلاء أسقطوا حقهم، لكن هذا يريد أن يحد ليرفع عن نفسه التعيير، يعطى ذلك. فإن أسقطوه جميعا سقطه. ثم قال رحمه الله تعالى باب السرقة. لا يسقط، ذاك قد درسنا هناك، ذاك قد درسنا هناك. إذا قال بعض أولياء الدم يريد القصاص وقال بعض الآخر يأخذ الدية سقط القصاص، سقط القصاص. لكن هنا يرثون جميعا الحد، ويرثه كل واحد كاملا، يرثه كل واحد كاملا، فإن أسقطه بعضهم سقط إن لم يطالب الباقي وإلا أقيم. قال باب السرقة. والسرقة معناها أخذ المال من حرزه خفية، أخذ المال من حرزه خفية، لأنه أخذ المال يقع على أوجه، يقع بأن يأخذه مغالبة بالقوة يعني، فهذا يقال عنه غاصب، غاصب. وإما أن يأخذه خلسة، خلسة يعني يعتمد على الخلسة، فهذا مختلس. أي مختلس، مختلس، مختلس يعني المال، ومختلس الفاعل. وإما أن يأخذه من حرزه يعني من المكان الذي يحفظ فيه عادة متخفيا، فهذه السرقة. والحد لا يكون إلا في السرقة. أما المختلس والناهب والغاصب فهؤلاء لا حد عليهم، يعني يعزرون بسبب جنايتهم، لكنهم لا يحدون هذا الحد الذي سندرسه. قال رحمه الله تعالى وواجب بسرقة المكلف، واجب إقامة الحد إذا وصل إلى السلطان، يعني بخلاف حد القذف الذي ختم به الباب أو عفاه، هذا بدأ بها الباب أن الحد فيها إيش؟ واجب. قال واجب بسرقة المكلف، فإنه لا يسقط. لكن متى لا يسقط؟ إذا وصل الحاكم، إذا وصل الحاكم وقام الحد يعني قامت البينة عليه قامت البينة فإنه لا يسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب. وجاء في مسند أحمد حديث لكن في سنده كلام أظنه في قصة الرجل الذي سرق الرجل إزاره أو رداءه فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بأن تقطع يده، بعد ما شاف أنهم سيقطعوا يده سامحه، ما كانش يدري ربما أنهم شعملوا بوكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحد إذا بلغ الحاكم يجب إقامته لما يترتب عليه مصالح الناس، حفظ أموالهم، وواجب بسرقة المكلف. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط السارق الذي تقطع يده، وأنه لا بد أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لأن الصغير والمجنون لا تكليف عليهما بدلالة الأحاديث كما سبق معنا غير مرة، لغير أصله وفرع. ألا يكون هذا الشرط الثالث، ألا يكون المال لما لأصله أو لفرعه، فمن سرق مال أصله لا يحد للشبهة، وكذا من سرق مال فرعه أيضا لا يحد للشبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود بالشبهات، لأن له لا الزوجة يحد، الزوجة لا أصله ولا فرعه، مش كذا؟ إذا سرق مال الزوجة من حرزه يحد، وكذا هي إذا سرقت مال زوجها من حرزه يحد. بس الحرز هذا شرطه هو الحرز كما سيأتينا بعد قليل، أنه مردوا إلى العرف والعادة، مردوا إلى العرف والعادة، فشرطه ألا يؤذن له بدخول الحرز، شرطه ألا يؤذن له بدخول الحرز. فإذا أذن له بدخول الحرز سقط حكم الحرز، يعني لم يسقط حكم السرقة في الأصل، لكن لم يعد المال مأخوذ من حرز. يمثل له بأمثلة كثيرة، لو دخل شخص حانوت من أجل أن يشتري دكان من أجل أن يشتري، مأذون له بالدخول لغير مأذون؟ مأذون. فإذا سرق في الحانوت يقول له لا تقطع يده، ليس لأن المال صار حلالا له، ولكن لأنه لم يأخذه من الحرز. والشارع أراد بهذه العقوبة سد هذا النوع الخاص من الاعتداء على الأموال، يعني المال الذي يحرز ويتحفظ الإنسان فيه غاية التحفظ، ومع ذلك يأتي الشخص يأخذه خفية، هذا يستحق أن تقطع يده. لم يريد قطع اليد بحد ذاته، إنما أراد حفظ المال بعد هذا النوع من التحفظ، لأنه أكثر من كذا ما عاد يعني. قد يبني ذلك وداخل البيت وداخل الغرفة وداخل الصندوق، وعاده سيأتينا كما أنه اشترط فيها اللحاظ بحسب العادة، يعني يلاحظه مش مهم له. بعد ما فعل ما في وسعه من التحفظ على ماله يجي السارق يشله، بعد هذا كله يستحق أنه إيش يقطع. وذلك الأبيات المشهورة التي جرت بين القاضي عبد الوهاب رحمه الله عبد المالكي وأبو العلاء المعري، لما قال أبو العلاء يدوم بخمسمائة عسيد وديت، 500 دينار الدية يقول لك، لكنها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بالمولى من العاري. والشريعة متناقضة، في باب الدية جعلت قيمة اليد هذه كم؟ 500 دينار، في باب حد السرقة قطعت هذه بربع دينار، سيأتينا أن النصاب ربع دينار، يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له. قال له القاضي عبد الوهاب أخطأت يا صاحبي، مشكة يدون بخمسمائة عسيد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. فحكمة الله اقتضت هذا، أنه لما نظر إلى حفظ الدماء والأعضاء إيش؟ غلا ثمنها، ولما نظر إلى حفظ المال بعد التحفظ والتحرز في حفظه أرخص قيمة هذه اليد التي تسرق، كما قال الآخر كانت ثمينة لما كانت أمينة، مش أمينة حق علي عبد الله صالح، فلما خانت هانت، لما خانت هانت. فالمهم أنه ايش اللي جرنا لهذا الحديث كله؟ الزوجة الزوجة لغير اصله وفرع. هل قلنا الشرط الثالث ان لا يكون المال للاصل او للفرع لوجود الشبهة؟ الشبهة في حق الزوجة باعتبار انها والد مال زوجها. لا لا لا، الارث ليس شبهة. الارث ليس شبهة. قدم يكفيك ولدك بشبهة. لا، ما هو الشبهة، ما هو الشبهة في مسائل الظفر، هذه مسألة أخرى. مسألة الظفر شبهة، مسألة الظفر شبهة. الظفر يعني أن يكون لك حق على إنسان ولا تستطيع أن تأخذه منه إلا خفية، تأخذ ما تستحقه عليه خفية، واضح؟ فمسألة الظفر شبهة لأنه له حق أصلا في المال، فإذا أخذ سواء أخذ من جنس ماله على صاحبه أو من غير جنسه، أو من غير جنسه، فذا كله شبهة لأنه يستحق شيء في المال، يستحق شيء في المال. نحن نتكلم عن مال لا شبهة فيه كما سيأتينا، لا شبهة فيه. الحين كل مال الزوج للزوجة فيه حظ، للزوجة فيه نصيب. ايش جوابكم؟ لا، الزوجة لها حق معلوم على الزوجة، الزوجة لها حق معلوم على الزوج، والنفقة والسكنة بالمعروف، ما زاد على ذلك لا شبهة لها فيه. كونها زوجة، كونها سترث بعد ذلك، هذا لا شبهة فيه، يجعلها ممن يسلط على هذا المال، بخلاف الأصل الفرع. الأصل الفرع يقول لك مال كل واحد منهما معد لحاجة الآخر، يعني أن تجمع بياس أبوك متى محتاج، هذا المال في الأصل معد لحاجته، معد في الأصل لحاجته، إذا عرضت له حاجة فإنه استحق فيه. وقل له كذا الولد، الولد مال والده في الأصل معد لحاجته، فله فيه نوع حق في الجملة، خلاف الزوجة. الزوجة لها حق محدود، حق معلوم ما تستحق بعده. إذا كان هذا الحق نفسه الذي لها عليه لم يعطى لها، فستأتينا مسألة ماذا؟ مسألة الظفر، مسألة الظفر. إلا في أحوال، يعني إلا في أحوال إذا عجز، مش مطلقا. لو في أحوال إذا عجز عن الكسب، عجز عن الكسب إما للعلة فيه أو لعدم الكسب، ما حصل الكسب يموت، يموت. أنا أدري ليس في جميع الحالات، نحن ما قلناش إنه له في... حتى الأب، الأب ليس له حق في مال الولد في جميع الحالات، حول ولا قوة إلا بالله. نحن نريد أن نؤصل أصل، وهو أن المال المسروق لا يسرق، لا يقطع فيه ما دام له فيه حق في بعض الحالات، في بعض الحالات، ليس من شرطه أن يكون له فيه حق في جميع الأحوال، بخلاف الزوجة. الزوجة ما دام حقها يؤدى إليها، ما دام حقها يؤدى إليها، ليس لها حق في مال الزوج، ليس لها حق في مال الزوج، هكذا. والزوج ليس له حق في مال الزوجة. ولا عندكم مترددين في هذه المسألة؟ في فرق عندكم؟ ظهر الفرق بين الأصل والفرع الزوجة. من ثم عدوا سرقة مال الزوجة إذا اجتمعت الشروط موجب القطع، سرقة مال الزوج إذا اجتمعت الشروط موجب القطع، بخلاف الأصل والفرع. طيب، قال مات في قيمته بربع دينار، يعني وشرط هذا المال أيضا الذي يقطع فيه أن يكون بالغا النصاب، أن يكون بالغا النصاب، نصاب في السرقة يعني، ليس نصاب الزكاة، نصاب السرقة. ما هو هذا النصاب؟ قال ما تفي قيمته، يعني ما تبلغ قيمته ربع دينار ذهب. الدينار هو ذهب أصلا، الدينار ذهب، هذا للتكميل، بربع دينار ذهب ولو قرض، يعني ولو لم يكن مضروبا، ولو لم يكن الذهب مضروبا، لأن الدينار يكون مضروب، الدينار يكون مضروب، يعني مسبوك على شكل إيش؟ دنانير، عملة يقال مضرب ضربه دنانير، يعني صيره دنانير. فالحديث الوارد في القطع ورد بالدينار، لا قطع فيما دون ربع دينار، ورد بالدينار. فهذا نصاب شرعي، مقدار شرعي، فتعلق الفقهاء باللفظ، تعلقوا بالحديث، الحديث دل على أنه لا يقطع في أقل من كم؟ من ربع دينار، ربع دينار. فتمسكهم بالدينار، والدينار لا يكون إلا إيش؟ إلا مضروبا. الدينار لا يكون إلا مضروب، لا يقع عن الذهب دينار إلا إذا ضرب. أراد المؤلف أن يقول لنا لو كان الذهب غير مضروب، لو كان الذهب غير مضروب قرابة كما قال، سبائك، لو كان غير مضروب هل يقطع به ولا ما يقطع؟ قال لنا يقطع، لكن بشرط أن تكون قيمته، قيمة هذه القرابة تفي بربع الدينار، تفي بقيمة ربع الدينار. إذن النصاب ما هو؟ النصاب ربع الدينار، ربع الدينار إذا كان من الدنانير. فإن لم يكن مضروبا، إن لم يكن مضروبا فما يوافي قيمة هذا الربع، ليس وزنه، ليس وزنه، ما يوافي قيمة ربع الدينار. وفرق بين القيمة والوزن، فرق بين القيمة والوزن، لأنه ربع الدينار، ربع الدينار فيه وزن محدد من الذهب وفيه كلفة زائدة، وهي كلفة الضرب، كلفة الضرب، كلفة تصغيره ماذا؟ تصغيره دينار، كلفة تصغيره دينار. فمثلا الدينار قد ضبطنا نحن من قبل في كتاب الزكاة بأنه كم يساوي جرامات وربع، أربعة جرامات وربع، هذا الدينار. ربع الدينار يعني كم؟ جرام وكم؟ وربع الربع، هذا مختصر الكلام، واحد على 16 من الجرام، يعني جرام وربع الربع، صح؟ هذا وزن، جرام وربع الربع هذا وزن، صح؟ هنا لم يعتبر الوزن على معتمد المذهب، العبرة بالضرب، يعني إذا كان غير مضروب فلا بد أن نضيف إليه، أن نضيف إليه القيمة التي نحتاج إليها من أجل أن يصير ماذا؟ مضروبا، من أجل أن يصير مضروبا. فإذا كان هو فقط القرابة هذه بوزن الربع الدينار، بوزن الربع الدينار، فإنه لا يقطع بها، لأنه إلى الآن تحتاج إلى زيادة من أجل أن تصل إلى المضروب، هكذا. لكن إذا كانت القرابة أكثر من ربع الدينار، إذا كانت القرابة أكثر، قصدي في الوزن يعني، أكثر من أربعة وربع الربع، هذا اللي كنا نقول عليه، فإن هذه الزيادة في القرابة نجعلها في مقابل، في مقابل الضرب، في مقابل الضرب. إذن إذا كان من الدينار فيكفي ربع الدينار، لأنه قد اشتمل على الوزن والضرب. إذا كان غير مضروب، ها؟ إذا كان غير مضروب فإنه لا بد من ملاحظة القيمة، لا بد من ملاحظة القيمة، كما قال ما تفي قيمته بربع دينار ذهب ولو قرابة بغير لم يشب، يعني شرط أن يكون هذا القدر وهو ربع دينار غير مخلوط، فإن خلط فإنه يراعى قدر الذهب، بس يراعى قدر الذهب. أيوة، الحلي اليوم مثلا مخلوط، الحلي مخلوط ولا لا؟ عيار 18 لما يقولون عيار 18، عيار 18 يعني مخلوط بنسبة كبيرة، يعني لأنه العيار التام 24، إذا قال لك عيار 24 يعني إذا كله ذهب، كله ذهب. إذا قالوا عيار 21 يعني في ثلاثة من 24 ليس الذهب، ثلاثة من 24 يعني كم؟ ما الشغل هنا أي مادة منه مش ذهب، ما هذا ارجع بعدها الى صاحب الذهب قل له ما تخلطوه وشوف قيمتك، لكن ليس ذهب، ليس ذهب خالص. الذهب الخالص في 21 كم؟ 21 من 24. اذا باقي كم؟ ثمن، ثمن الوزن، يعني ثمن الوزن ليس ذهب. لما يكون معك 80 جرام ذهب عيار 21، معك خاتم ولا حاجة 80 جرام عيار 21، كم في بو ذهب؟ 7 و10 ليس ذهب. لما يقول لك عيار 18، يعني 18 من 24 خالص ذهب يعني، والستة الباقي ليس ذهب، معدن آخر الربع يعني. لو معك 80 جرام عيار 18، كم فيها ذهب؟ 60 جرام ذهب، والباقي معدن آخر. هذا الكلام اللي قاله الأخ صحيح. المعدن الآخر هذا هو مال أيضا، مال الشخص هذا، فينظر في قيمته. لو سرق مثلا، سرق خاتم وزنه نفترض مثلا جرامين ذهب، ها ايش رايكم؟ هذا فيه النص، فيه الحد ولا ما فيه الحد؟ ليس فيه الحد لانه لم يبلغ، صح؟ طيب سرق خاتم 4 جرامات ربع الربع، 4 جرامات وربع الربع، ها بلغ ولا ما بلغ؟ ما بلغش، لانه 4 جرامات ربع الربع اذا كانت معيار 21 ومعيار 18 فيها ايش؟ فيها معدن اخر غير الذهب. هذا المعدن الاخر غير الذهب لو قومنا اردنا ان نعرف قيمته، هل ستكمل الناقص من الذهب؟ في الغالب اذا كان هذه المعادن التي تخلط بها لا تبلغ هذا. وضحت عندكم المسألة؟ لابد اذا من النصاب بالدينار، والدينار هذا محتوي على امرين، على ذهب خالص بالمثاقيل معروف 4 جرامات وربع، ربعه ما عرفناه، ومحتوى على أمر آخر وهو الضرب، وهذا الضرب يكلف قيمة، فلا بد من مراعاتها عند معرفة نصاب السرقة. من حرز مثله، هذا شرط في المال أيضا أن يكون محرزا. الحرز يعني مكان الحفظ، المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. من حرز مثله، والحرز هذا أولا هو بنفسه يختلف باختلاف العادة، ثم هو يختلف باختلاف المال. المكان الذي تحفظ فيه السيارة ليس كالمكان الذي تحفظ فيه الثياب، وليس كالمكان الذي تحفظ فيه النقود أو الذهب، فلا بد أن يكون محرزا يعني محفوظا في الحرز، يعني في المكان الذي جرت العادة في تحريز مثله من الأموال. وهذا الحرز، هذا الحرز معناه يعني معناه مع الصيانة، يعني مع صيانة المال وحفظه، معناه ملاحظته وعدم إهماله. والملاحظة هذه يقولون تختلف أيضا باختلاف المال وباختلاف الحال. في بعض الأموال قد تحرز في مكان ويكون هذا المال المكان حرز في عادة الناس، في عرف الناس، لكن مكان هذا الحرز يقتضي دوام الملاحظة من صاحبه، دوام الرعاية له والملاحظة له، وإلا كان مفرطا فيه مسقطا للحرز. يمثلون بأمثلة منها ما لو حفظ مالا في بيت بعيد عن القرية، بيت بعيد عن القرية، هذا البيت لو وضع فيه مال وبنت باب البيت، هذا المكان يحتاج إلى إيش؟ دوام ملاحظة، مش إلا ملاحظة، دوام ملاحظة، يعني يعمل له حارس عليه. أما إذا ترك هذا البيت خارج القرية، خارج المدينة، ولو غلق الباب صحيح أنه حفظه، لكن الحرز ناقص، الحرز نقص، فمن أخذ المال من هذا البيت لا يقطع. فرق بين لا يقطع وبين أن نقول يأثم ويلزمه ضمان المال ويعزر بسبب الاعتداء على حقوق الناس. لكن نحن نتكلم الآن عن مو نتكلم عن قطع اليد. إيه نحتاط لقطع اليد، هذه كل الاحتياط، حتى نعرف بأن العلمانيين هم كذابون حينما يتهمون الشريعة بأنها جاءت بحدود بشعة. الشريعة ليس قصدها قطع اليد في باب السرقة، كما ليس قصدها أيضا في باب الزنا قتل الزاني بقصد دفع الناس عن هذه الجرائم، دفع الناس عن هذه الجرائم وصيانة الأعراض في باب الزنا وصيانة الأموال في باب السرقة. ومن ثم اشترط الفقهاء هذه الشروط الملاحظة بحسب العادة، فالمكان إذا كان بعيدا يحتاج إلى دوام ملاحظة، يعني يحتاج نصب له حارس ما قد داخله. عادوا دوام الملاحظة هذه تختلف، يقول لك في مثل ذاك المكان هذا المكان الذي نتكلم نحن عنه مثلا بيت خارج القرية، ما يكفيش إنه يفتح الباب حق البيت ويرقد، هذه ما يش ملاحظة. يعني هو متهاون بتحريز المال، متهاون بحفظ المال، فمن أخذه فإنه لا يقطع في هذه الحالة لعدم دوام الملاحظة. بخلاف البيت داخل القرية داخل المدينة، فإن عادة الناس أنهم لا يلاحظونها على الدوام، ما يجلس دائما عند بيته، ما يجلس عند بيته، لأنه هذا أولا يشق عليه، ثم لم تجري العادة بذلك، فيكفيها الملاحظة بحسب العادة. إذن الحرز المقصود به صيانة المال، ومقصود به أيضا إيش؟ الملاحظة له، لكن هذه الملاحظة تختلف من حال إلى حال وبحسب المال وبحسب مكان حفظه. من حرز مثله ولا شبهة فيه، يعني وشرط أيضا ألا يكون له فيه شبهة، فإن كانت هناك شبهة دفعت عنه الحد. شبهة ولو ادعاء الملك كما سيأتينا هو مثل به في البيت، ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعي الشريك، إذا سرق مال شريكه من مال الشركة فهذا فيه شبهة، أو يدعي أن هذا المال حقه، سارق يقول لك حقي، يمسكونه قال هذا حقي مش حقه. لا يكفي ما هو لو قام بينا مع هذه الشبهة، لو قام بينا أن حقه قال هذا حقي ومع شهود، لا لو قال حقي ومع شهود هذا مع الشبهة، هذا قد حقه شاء حقه. من الشروط التي لم يتعرض لها في البيت ألا يكون سارقا لماله، لأنه نحن نشترط أن يكون سارق لمال من؟ لمال غيره. أما إذا سرق ماله فليس بسارق ولو كان لا يستحقه في تلك اللحظة، كما لو سرق ماله المرهون، رهن ماله عند شخص وراح يسرقه، هذا ليس بسارق تقطع يده، يعني يعزر لأنه لا يستحق هذا المال، لكنه ليس بسارق تقطع يده لأنه لم يسرق مال الغير، سرق ماله هو. صاحبنا هذا لو ادعى وقام البينة صار المال ماله، ما عاد الشبهة، لكن لا شبهة فقط أنه يدعي. سماه الشافعي رحمه الله تعالى السارق الظريف، السارق الفقيه، يعني الظريف يعني الفقيه يعني أراد أن يدفع عن نفسه ليش الحد، قال لهم هذا حقي. ما له داري خلاص، كل مرة يسقط عنه الحد، لأنه كل مرة يسقط عنه الحد، لأنه مقصود الشريعة دفع الإيش؟ دفع الحد بالشبهة ما أمكن. موت قلب يدك. يعني لو عرف السباق هذا لا كل الناس بالحقيقة. الحمد لله ما يدري شو. هم. بيتك وأظن أخذنا وسافرنا بالحقيقة. هنا. يقول لهم أين جاء حتى في يعني أصلاً رجل لا يعرف ولا يسأله أي صلة يعني. لا ما باب الدعاء ما هوش مقيد بأنه مين يعرفك، ممكن الدعي عليك أنه هذا أصلا مالي وأنت أخذته، مالي وأنت أخذته، هذه الدعوة في حد ذاتها. هل واحد يعني يستبعدها؟ في أماكن يعني يمكن تستبعد يعني رجل وكذا من بلد ولا إلى بلد آخر فطور وصوله إلى بلد آخر سرق ماله من أين سرق؟ لا تثبت كيف يعني لو ثبتت صار ماله. رجعنا إلى الأولى لو ثبتت صار ماله. نحن نتكلم عن مجرد إيش؟ عن مجرد شبهة. عن مجرد شبهة. شبهة ما الذي يترتب عليها؟ سقوط الحد عنه فقط. لكن المال، المال هذا الذي ادعى بأنه حقه، نقول له أقم البينة. إذا أقمت البينة على أنه لك أعطيناك، إذا لم تقم البينة فإنه مال من؟ مال من كان في يده، مال من كان في يده سيأتيه بالدعوى. من ادعى مالا في يد شخص آخر وإن كان حتى ظاهر الحال يعطيه بأنه لي مثلا حصل هنا قريب الشارع أنا وأنت، أنت تجري قدامي وأنا قريب بعدك، غترة فوق رأسك غترة بيدك، وأنا مشي بالكوبية بلا غترة، أجري بعدك أقول لك هذا الغترة حقي وأنت تقول لا الغترة حقي. ظاهر الحال هنا أن الغترة لمن؟ ظاهر الحال الغترة لي، لأن الرجل يجري ومعه غترة وأنا قريب وراءه بدون، والناس يعرفون أنني دائما ألبس غترة. فظاهر الحال أن المال لي، ومع هذا الشافعية يقولون لا، الحكم لصاحب اليد، الحكم لصاحب اليد إلا أن تقوم بينة تخالف اليد. البينة في المال ستأتينا أنه شاهد ويمين، شاهد ويمين أو شاهدان يعني ذكران أو شاهد وامرأتان، واضح؟ فإذا قامت البينة التي تقابل اليد حكم بالمال، وإلا فلا، فالأصل لصاحب اليد. هذا ليس من الدرس الذي نحن فيه. الدرس الذي نحن فيه أن الشبهة تسقط إيش؟ تسقط الحد. وبالغ الشافعي في هذا مخالفا للجمهور، فأثبت الشبهة بمجرد إيش؟ الادعاء، وسماه قلنا إيش؟ ها؟ السارق الظريف يعني الفقيه. خالفه الجمهور، خالفه الجمهور وهو قول عند الشافعية، فقالوا الظريف لا تقطع يده. قالوا الظريف تقطع يده سدا لباب ادعاء الأموال، فتح سرقة الناس تحت الادعاء. لكن كلام الشافعي رحمه الله تعالى وجيه، ثم بين لنا ما هو هذا الحد، فقال تقطع يمناه، تقطع يمناه. هذا من بيان السنة للقرآن. الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جاءت السنة ببيان اليد هذه وأنها اليمين وأنها من الكوع. وفي قراءة أظنها قراءة شاذة صح، فاقطعوا أيمانهما، قراءة من؟ ابن مسعود، قراءة ابن مسعود أظن قراءة شاذة. ويجري فيها الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة، هل القراءة الشاذة حجة أو ليست حجة؟ الشافعي رحمه الله تعالى اشتهر عنه أنها ليست حجة خلافا لأكثر أهل العلم، والشافعية أنفسهم عندهم فيها خلاف. على أي حال، من يحتج بالشاذة احتج بها هنا، والشافعي يحتجهم في بيان السنة للقرآن. تقطع يمناه من الكوع، فإن عاد لها يعني إن عاد للسرقة فرجله اليسار حتى لا تتعطل منافعه، تقطع رجله اليسار من مفصلها. فإن يعود يعني يسرق ثالثة يسراه من يد، تقطع اليد اليسرى. فإن عاد يعني سرق في المرة الرابعة فيمناه يعني يمناه من الرجل، ما عاد باقي إلا الطرف الرابع قد يعني. فإن يعد يعني سرق في المرة الخامسة فتعزير بغير قتل، يعني يعزر، والتعزير المقصود به العقوبة غير المقدرة. كل عقوبة غير مقدرة يقال عنها تعزير، سميت تعزير لأن التعزير بمعنى الإهانة. قد سبق أن قلنا بأن هذا اللفظ من الأضداد، يعني يقال في الإهانة ويقال في التكريم. بغير قتل يعني لا يصل هذا التعزير إلى حد القتل. ويغمس القطع يعني موضع القطع بزيت مغلي حتى يحبس جريان الدم، يسد العروق ويحبس جريان الدم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. ها؟ هذاك في شرب الخمر فاقتلوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وقال في آخر الجامع بأن كل حديث رواه في هذا الكتاب مما عمل به العلم إلا حديثين، وذكر منه حديث وإذا شرب الرابعة فاقتلوه. في جمهور أهل العلم على العمل بهذا، يعني على العمل بما قاله الترمذي وليس بما ورد في الحديث أنه لا يقتل، لا يقتل إن شرب الرابعة. ما نصح لك إيش قال عندك؟ أن هذا لا يصح. لكن حديث الخمر صحيح، حديث ليس نفس الحديث، حديث الخمر وإذا شرب الرابعة فاقتلوه حديث صحيح الإسناد. ها؟ ما علينا، المهم أنه لا يعزر بالقتل، لا يعزر. ولو رأى الإمام التعزير ليس تحدا، لا، نحن الآن نتكلم عن التعزير بعد الحد، التعزير بعد الحد هل يعزر أو لا يعزر؟ الجواب من حيث التعزير يعزر، من حيث التعزير يعزر، لأنه لابد من عقوبة رداء عن ذنبه وليس محلا للعقوبة الشرعية. فماذا يفعل به؟ يقول لك يعزر لكن لا يقتل، لأنه مذهبهم أن التعزير لا يبلغ الحد، فما معنى يبلغ القتل؟ لا يبلغ الحد فما معنى يبلغ القتل؟ واضح. شارب الخمر صح فيه الحديث، فوقع الخلاف بين أهل العلم في توجيهه. أما إذا كان الحديث أصلا لا يصح خلاص، يعني يكفيك من شرين سماعه. الحديث إذا لم يصح أصلا فلا كلفة أصلا الإجابة عنه، كيف نجيب عنه كيف الحديث. حديث الخمر هو الذي صح، ومن ثم تنوعت أجوبة العلماء عنه، الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن روى أخبر بأن كل حديث في هذا الجامع ما عمل به العلم إلا حديثين، ومن هذا الحديث لم يعملوا به. لماذا لم يعملوا به؟ لماذا؟ لابد أن هناك شيء دعاهم إلى أنهم لا يعملون بهذا الحديث، فلا يكفي للعمل بالحديث صحة إسناده، لا يكفي العمل بالحديث صحة إسناد الحديث، لأن الشريعة هذه نصوصها كالنص الواحد، فلا بد أن يجمع بين نصوصها جمع. فإذا صح الحديث وعارضته أحاديث فإنه لا يعمل به، وإن صح بالإسناد لكن يترك لمعارضة ما هو أقوى له، حديث عارض القرآن يترك الحديث من أجل القرآن. وقد مرت معنا أمثلة، الشافعي رحمه الله تعالى ترك حديث عمر وفي البخاري، البخاري معلوم أنه جاء بعد الشافعي، لكن يعني من أرفع درجات الصحة حديث عمر بالتيمم. إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ومسح بهما وجهه ومسح بهما ظاهر كفيه وجهه، حديث البخاري في أعلى درجات الصحة. والإمام الشافعي رحمه الله لم يعمل به مع أنه حديث صحيح، لم يعمل به لأنه خالف ظاهر القرآن في اجتهاده وفي رأيه على الحديث من السنة، لكن ظاهر القرآن بخلاف ذلك. ظهر القرآن أن القرآن ذكر اليدين في آية الوضوء إلى المرفقين، ثم بعد ذلك ذكر التيمم وذكر فيه اليدين، ظاهره أنه اليد السابقة التي مرت في نفس المكان في نفس الموضع في نفس الآية، فامسحوا فإن لم تجدوا ماء، إيش قال في آخر الآية؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أي أيد هذه؟ قال ظاهر القرآن واليد السابقة هذه، لكن حالنا عليها فقط. فظاهر القرآن أنها اليد المرفق، وهذا الحديث حديث عمار يدي إلى الكوع، فترك العمل بحديث عمار مع أنه في أرفع درجة الصحة تقديما لظاهر القرآن، فلا يكفي صحة سند الحديث حتى تسلم دلالته من المعارضة، حتى تسلم دلالته من المعارضة. ومن ثم مذهب بعض الإخوان دول الذين يعتمدون على كتب الحديث فقط، على كتب الحديث فقط، المسانيد والمصنفات أو نحو ذلك، ويجد الأثر أو الحديث صحيح ويقول لك هذا الحديث صحيح. هذا ما يكفي، ليس هذا هو منهج العلماء في التعامل مع السنة، ليس هذا منهج العلماء في التعامل مع السنة. والعلماء يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما، أكثرهم نصرة للعمل بالسنة وابتعادا عن التوسع في باب ترك السنة، الشافعي رحمه الله، الشافعي، وأكثرهم في هذا الباب توسعا في العمل بالسنة، ذلك سموه ناصر السنة كما سمى لنا أحمد رحمه الله. غيره من الأئمة أكثر توسعا في مقابله، مالك، أبو حنيفة، أكثر توسعا في باب ترك أحاديث الآحاد. الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة أصلا رحمه الله تعالى عنده شروط للعمل بحديث الآحاد، حديث الآحاد نفسه يشترط شروط من أجل أن نعمل بحديث الآحاد، ليس تقليلا من شأن السنة، ولكن لأنه نشأ في بيئة كبر فيها الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يتشدد في قبول الرواية حتى تنسب للرسول، لابد أن تتوفر فيها شروط دفعا للكذب عن الرسول، فصار حديث الآحاد عنده لا يقبل إلا بشروط، لا يقبل إلا بشروط. وفي حالات عديدة صح السند، صح السند، لكن لما كان من حديث الآحاد في شيء يكثر العمل به ولم يشتهر العمل به في إقليم العراق يتركه بحنيفة، يترك الحديث لا عمل بحديث الآحاد. الإمام مالك أيضا له مواطن كثيرة يرد به حديث الآحاد، هذا الآحاد يرده إذا خالف عمل المدينة، حديث صحيح السند لكنه لم يتواتر وعملها المدينة على خلافه، يترك الحديث ليعمل بعمل المدينة. وقدوتهم في هذا عمر رضي الله تعالى عنه لما قال في شأن المرأة: لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. فالشاهد من الحديث أنه ليس من الكلام هذا كله، ليس كل حديث صحيح يعمل به حتى ينظر فيه دلالته، يعني فإن لم يعارض ما هو أقوى منه من أحاديث ومن نصوص قرآنية، وإلا فإنه لا يعمل به عند المعارضة. وهذا حديث الخمر منه، أما حديث السرقة لا يصح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.